رجل مات وترك أموالا كثيرة من بيت وفلوس، فوصى في وصيته لأقاربه أنه أي واحد من المسلمين يأتي إلى بيته عليهم أن يطعموه، وهل هذه تعتبر صدقة تصل إليه؟ وهل لهم الحق أن يأخذوا من هذه الأموال قدر تعبهم؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، هذه إن شاء الله من أفضل الضروبات إكرام الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فهو من أفضل الضروبات، وهم يجب لهم أن يأخذوا بقدر تعابتهم بقدر تعابتهم من هذا المال. لكن إن كانوا مستغنين فننصحهم أن يعملوا لله إن استطاعوا، وإلا فلهم أن يأخذوا بقدر استطاعتهم. نعم. ولهم شغلوا يا ولد الذين يتحدثون، ولهم ماذا قلت؟ أن يأكلوا من هذه الأموال بقدر تعبهم. بقدر تعبهم؟ نعم، لا بأس، هو هذا، أن يأخذوا بقدر تعبهم. لا أكون تكلمت بشيء. نعم، تفضل.